لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أحوال بنات الإبن. بنات الإبن لهن خمسة أحوال: النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب. يعني عدم ولد الصلب؟ يعني لا يوجد أبناء ولا بنات. كلمة ولد تشمل إيه؟ ذكر وأنثى. الصلب يعني المبشرين. فلا يوجد ولد صلب يعني لا يوجد ولا أولاد أبناء ولا بنات، وولدت بنت ابن واحدة يعني أبوها متوفى وهي بنت ابن الميت، فلها النصف. لماذا؟ لأنها بنت، فإن كانت واحدة فلها النصف. دي طالما أنها لا يوجد معها لا ذكر في رتبتها ولا أحد من أبناء الميت ولا بناته فلها النصف. الثلثان للإثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب. بنتي ابن، ممكن يكونوا بنتي ابن واحد أو بنت ابن من هذا وبنت ابن من هذا، يبقى هو ترك بنتين لابنين مختلفين مثلا أيما كان، فلهما الثلثان. فإذا كانت أكثر من بنتين فلهما الثلثان، لذلك قلنا الثنتين الثلثان للاثنتين فصاعدا. السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية، ترك الميت بنتا وبنت ابن أو بنات ابن. البنات عموما لن يزيدوا على الثلثين، لكن البنت الصلبية فترك بنتا يبقى لها النصف، ولبنات الابن سواء واحدة فأكثر لها لهن السدس، لها أو لهن السدس تكملة الثلثين ليكملوا، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لكن ما استوش في الرتبة. رتبة البنت الصلبية أعلى فأخذت النصف، ورتبة بنت الابن أو بنات الأبناء أو بنات الابن تليها فتكمل الثلثين، إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن. هيبقى ابن ابن في نفس الدرجة فيعصبهن، يعصبهن هيكونوا عصبة بالغير، يكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. ايه في درجتهن دي؟ سواء كان ده أخوها أو ايه؟ أو ابن عمها. الميت ده ترك بنتا وترك بنت ابن وترك ابن ابن آخر، يبقى ده هيعصب بنت عمه لأنه في درجتها، الاثنين دول في درجة واحدة، فهو أو أكثر وهي أو أكثر مع وجود ابن الابن سيرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ احنا بنقول اهو واحد مات وترك بنتا، دي مفيش حد في درجتها، دي هتاخد ايه؟ النصف. وترك بنت ابن وابن ابن وبنت ابن تاني، ولاد عم وكلهم تلات اعمام مثلا، يبقى كل التلاتة دول بدل في ذكر في نفس الدرجة هيعصبهن. مفيش واحدة هتاخد السدس او الاتنين ياخدوا السدس، لا دول هياخدوا الباقي لان دول بقوا عصبة. النص ده النص التاني اللي بعد البنت هيتقسم عليهم للذكر في حظ الأنثيين. ها؟ الذكر في حظ الأنثيين كفاية حظوا دي وخلاص. سواء كان أخوها أو ابن عمها. احنا مالنا بقى ابن خالها دول ما ابن خالها دول ما ياخدوش. ازاي تقصد؟ لو كانت الميتة لامرأة ميت ترك ابنا خلينا نقول ما فيش ولد دي عشان الولد هيشمل الاثنين نقول ترك ابنا هو ابن ابن ابن ابن وترك ابن بنت وابن بنت تانية دول ايه لا مش زيها طبعا دول من ذوي الارحام لن يرثوا شيئا اللي هيورث ابن الابن هياخد التركه كلها ها؟ مش الجد خالص ما فيش جد هنا لا ده هنا عندنا الميت وساب ابن ابن وابن بنت وبنت بنت مثلا كل دول ابناء البنات او اولاد البنات لا يرثون شيئا مع ورود الابن الابن ده سواء كان ابن صلبي او ابن ايه او ابن ابن ابن بنت بنت بنت لا يرثون اي لا يرثون شرعا ابن ابن يرث ايوه كده ابن ابن هو اللي هيرث ما بيعملوا انت ليه قلت شرعا لان قانونا بيعملوا حاجه اسمها الوصيه الولد وهذه ليست مشروعه عند احد من الائمه الاربعه ولا الظاهريه الذين يزعمون انهم ايه انهم يقولون بالوصيه الواجبه هو الظاهريه يقولون بوجوب الوصيه لا بالوصيه الواجبه الفرق يعني يجب على الميت ان يوصي طب بقد ايه باي حاجه لانه اقارب لاي اقارب طب امال هما ايه الوصيه الواجبه دي بيقولوا لا ده احنا هنعتبر وصى لبنت البنت وبنت وابن البنت بان انصبه امهاتهم اجباري من غير ما هو يوصي ودون اذن الورثه ذوي الفروض او ذوي العصبات فلا يجوز هذا الكلام طيب نرجع لاحوال بنت الايه الابن لا يرثنا مع ولود الابن لو في ابن يبقى بنات الابن كلهن سواء بناته هو او بنات اخواته اللي ماتوا لا يرثنا بنات الابن لا يرثنا شيئا لانهن محجوبات بالابن كل الكلام ده متاخد منين من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر الابن بلا شك أولى من إيه من بنت الابن فهو أولى رجل ذكر يبقى الابن ده هياخد التركة كلها أو هياخد أصحاب الفروض لو له أم وأب الميت يعني هياخدهم حقوقهم والابن ياخد الإيه الباقي لا يرثنا مع ولود البنتين الصلبيتين فأكثر احنا الحالة التانية قلنا ايه الحالة التالتة قلنا لو ترك بنتا الميت ترك بنتا وبنت ابن فاحنا اعطينا بنت الابن دي ايه السدس تكملة الثلثين عشان هما في الاخر بنتين بس مش في درجة واحدة فالبنت الصلبية خدت النصف وبنت الابن خدت تكملة الايه الثلثين طب لو كانوا بنتين صلبيتين هندخل معهم بنت الابن لا مش هيتفضل حاجة لان دول في رد درجة واحدة خدوا التلتين خدوا اقصى ما يوجد للايه للبنات اقصى ما يوجد للبنات المنفردات الثلثين فهما دول للصلبيتين خدوه ولما يتبقى شيء ليه لبنت الابن الا اذا ولد معهن ابن ابن بحذائهن او اسفل منهن في الدرجة فيعصبهن الميت ترك بنتين صلبيتين وترك بنت ابن وترك ابن ابن. ها؟ أوصف عليك أبويا وأمي ميتين الله يرحمهم. أوصف عليك يا أبوك كان ولادك. أنت اللي مات وأنت موجود هتاخد كل حاجة. أنت وأخواتك. المهم إحنا دلوقتي بنتكلم على ميت مات. ماشي كده؟ وترك بنتين. بنتين مبشرين، بنتين صلبيتين. كويس كده؟ وترك بنت ابن ميت. بنت ابنه حفيدة بس بنت ابنه مش بنت ايه مش بنت بنته. والراجل ده مش موجود، ما لو كان موجود كان هو ورث هو البنتين للذكر مثل حد الانثيين. لا ده تركت بنت ابن، واحنا قلنا البنت الابن دي هتاخد مع الاختين مع البنتين، مش هتاخد حاجة، مش هتاخد حاجة لان هم خلصوا خلاص التلتين بتوع البنات خلصوا، الا لو صارت عصبة مع غيرها اللي هو مين؟ أخوها، أخوها أو ابن عمها أو ابن ابن ابن ابن عمها أو ابن ابن أبوها، يعني ابن ابن ابن الميت يعني بعمته. فهو في الحالة دي هتبقى البنت دي عصبة مع أخيها أو ابن عمها او ابن ابن عمها، دول كلهم هياخدوا التلت اللي فاضل الذكر مثل حظ الانثيين. احوال الام، يقول الله سبحانه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ولدي تشمل ايه؟ ذكور او اناث، وتشمل ايه؟ ابناء الابناء وبنات الابناء. يعني لو في بنت ابن الاب والام كل واحد ياخد الايه؟ السدس، فابوه اصحاب فروض. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه، واضح ان الايه في اذا كان الوارث الوارثان فقط هما ابواه، في هذه الحاله ستاخذ امه الثلث وأبوه يأخذ الباقي تعصيبا. سكت فقال عز وجل وورثاه أبواه فلأمه الثلث. طب والأب راح فين؟ معلوم أنه أولى رجل ذكر فسيأخذ هو إيه؟ الثلثين. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني ترك الميت أبا وأما وترك إخوة. الإخوة دول هيورثوا معبود الأب بالاتفاق؟ لا، لأن الأب مباشر مع الميت، هو أولى رجل ذكر. إخواته دول أبناء أبيه، ده أبوه مباشر. أمه في هذه الحالة عشان أبوه ده لسه عليه مسؤوليات تجاه إيه؟ أولاده اللي هم أخوات الميت، فالأم هينقص نصيبها من الثلث إلى السدس، والخمس أسداس هياخدهم الأب. الأم ثلاثة أحوال، تأخذ السدس إذا كان معها أي من الورثة ولد أو ولد ابن، ولد أو ولد ابن يعني هيورثوا معاها ولد الميت او ولد ابن الميت. ليه ما قالوش ابن ابن الميت؟ لان بنت ابن الميت هتاخد، يبقى هتخلي ان الام في الحالة دي هذا الميت له ولد، له ذرية، وبالتالي فهي ستأخذ السدس. ولها تأخذ السدس في حالة او اثنان من الاخوة او الاخوات مطلقا. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، بتنزل من التلت للسدس تاني إذا ولد إخوة. إخوة ده جمع مش كده؟ يبقى أقل حاجة في الجمع إيه؟ اثنين. لو في أخ وأخت حتى لو كانوا من ام مش هيورثوا حاجة، بس ابوه ياخد الخمس ازداس. مع وجود الاب لا ياخذ الايه الاخوة لام شيئا. ولذلك بيقول سواء كانوا من جهة الاب والام او من جهة الاب فقط او من جهة الام فقط، لان الله اطلق فقال فان كان له اخوة اثنين فاكثر فلأمه السدس، والباقي كله هيروح لمين؟ لأبيه. الحالة الثانية تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكره، ليس له ولد ولا ولد ابن ولا إخوة، يبقى ستأخذ إيه؟ الثلث. طب لو كان له أخ واحد ستأخذ الثلث. في مسألة اللي هي بقى مات عن زوج أو زوجة وأب وأم، هتبقى الآية دي متعرضة لهذه المسألة أم لا؟ الصحيح أنها ليست متعرضة لها. لماذا؟ لأن الله قال وورثه أبواه، هنا ورثه أبواه وزوجته، أو ورثتها أبواها وزوجها، يبقى المسألة دي غير المنصوص عليها في الآية. معانا كده؟ وبالتالي الزوج أو الزوجة هياخدوا إيه؟ نصيبهم أولا. ها؟ النصف للزوج لأن زوجته ليس لها ولد، والربع للزوجة لأن زوجها لم يترك ولدا. طب والأبوين تأخذ ثلث الباقي الأم والباقي بل الأب. لا، ثلث الباقي. ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة أو الزوجة. أيوة كده، ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. مش إنها تأخذ التلك ويبقى الأب له السدس. إيه اللي خلى الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك؟ قالوا ننظر في كل المواريث، ما فيش ولا حالة وجدنا أن الأم ترث ضعف الأب. لو هي دلوقتي ماتت عن زوج وأب وأم، عطينا الزوج ليه النصف. لو عطينا الأم الثلث على ما فهم البعض أنه ظاهر الآية، لأنه ورثه أبواه فلأمه الثلث، يوم يديها الثلث هتبقى قديه للأب السدس، وكل الأحوال بتقول الأب هاخد أكثر من كده. فلذلك قالوا هذه مسألة أخرى، نعطي الأم النصف الباقي ده نديها ثلثه، يبقى هي تاخد السدس سدس التركة، والأب يأخذ إيه ثلث التركة، ده هو ثلثي الإيه الباقي دول. وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية، الأولى في حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين، والثانية ما إذا ترك زوجة وأبوين. زوجا وأبوين زي ما قلنا الزوج هياخد الايه النصف، والأم ثلث الباقي السدس، والأب الباقي من يعني مما تبقى له هيبقى ثلثي الباقي، هياخد الثلث، هو ثلثي النصف. ثلثي النصف يسوي ايه؟ الثلث. طب إذا ترك زوجة هتاخد الربع، والأبوين الأم هتاخد ثلث الباقي، والباقي النصف الباقي يأخذه الأب. يبقى هتقسم على كام دي؟ على 12. المسألة المقام اللي يجمعهم 12، الزوجة هتاخد 3 على 12 اللي هو الايه الربع، هيفضل 9 على ايه على 12. الزوج الأم هتاخد ثلث الباقي 3 على 12، 3 على 12 يساوي الربع اللي هو في الحقيقة تلت التلت أرباع، والأب يأخذ الباقي اللي هو هيبقى كام؟ احنا هنا 3 و3 و6، لا طبعا الأصغر خلاص، ده أنا أقول ممكن تاخد تعمل من ستة فعلا. الزوجة هتاخد الربع مش لا لازم 12. هياخد برضو لا في الحالة دي الجد مكان الأب الأم هتاخد الثلث كاملا يعني الزوجة هتاخد الربع أو الزوج ياخد النص والأم هتاخد الثلث كاملا والجد ياخد الباقي. مش المسألة دي المسألة الإضرارية الزوج هياخد 6 مثلا من 12 تفضل 6 بين الأب والأم ثم هتاخد ثلث 6 2 نعم حالة الزوج والأب سترك الزوجة مؤابا وأما هتقسم 6 الزوج هياخد 3/6 والأم هتاخد 2/6 واحد على ستة والأم هتاخد 1/6 والأب هياخد 2/6 أحواله الجدات عن قبيصة ابن دعيل قال جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ما فيش نص على الإيه على الجدة وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. وده من المشاورة الواجبة ومن سؤال العلم وأن الكبير والملازم جدا للنبي عليه الصلاة والسلام قد يخفى عليه شيء من سنته. ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما فيش أكثر ملازمة له بس إيه كان في جلسة هو مش موجود والرسول قال فيها إيه الجدة السدس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك. في حد تاني يشهد معنا الرواية كافية بس أبو بكر عايز إيه يتأكد عشان المسألة دي أصبح مجمعا عليها أصبح مما استفاض عند أهل العلم وليس عند العامة. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر يا أم الأب فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. يعني مات الميت وترك أم وأم أب جدتين جدة أم الأم وجدة أم الإيه الأب والأباء والأم مات الاثنين ميتين فلهما السدس يشتركان فيه. رواه الخمسة إلا نسائي وصححه الترمذي وعليه العمل مجمع عليه. الشيخ يقول ضعيف بس صححه الترمذي أولى. لأن الإجماع على ذلك الجدات الصحيحات. أما إيه الجدات الفاسدات؟ الجدة التي بينها وبين الميت أنثى غير أم الأم. أم الأم وأم الأم وأم أم الأم دول كلهم هيورثوا إذا خلت ما كانش في واحدة أقل منهم. الجدة الصحيحة هي التي عشان كده التعريف ده اللي أنا قلته مش صحيح لأن في واحدة هتتخللها أنثى وتعرف هي أم الأم وأم أم الأم فبيقولوا التي لا تتخلل يتخلل في نسبتها الميت جد فاسد يعني تبقى أم أبو الأم مش هتنفع مش هتاخد. ها؟ راجل بين ستين. أيوة راجل بين امرأتين ذكر بين أنثيين. الجد الفاسد هو من تخلل نسب نسبته إلى الشخص أنثى كأبي الأم. أبو الأم ده جد فاسد، لو أمه جدة مش هتورث. بيقول الجدات ثلاثة أحوال: لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر أكثر من واحدة بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم وأم الأب. أمال الدرجة اللي بعديهم لا، هيبقى أم أم الأم، وهيبقى فيه أم أبي الأب، وهيبقى فيه اتنين تانيين في المستوى ده، هيبقى فيه جدات أخريات أم أبي الأم وأم أبي الأب. مين اللي هتورث إذا كانوا كلهم في درجة واحدة؟ أم الأم وأم أبي الأب. أما أم أبي الأم لا ترث إنه جد فاسد في النص. فاضل مين اللي في الله؟ أم الأب هتورث، صح؟ أم الأب هتورث، لأن مفيش جد إيه فاسد في الطريق. كل دول هيتقسم عليهم السدس. القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة، أم الأم تحجب أم الأم، وتحجب أم أبي الأب، وتحجب أم الأب، طالما في جدة قريبة. الجدات من أي جهة، من أي جهة كانت، يسقطن بالأم، وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضا. وده فيها خلاف، إن البعض بيقول دي حاجة ما تمنعش إن هو يرث وهي ترث كأم، لكن الجمهور على ذلك. ولا تسقط به من كانت من جهة الأم. يعني عندنا الأب ما وترك أبا وترك أم أم الأم، مش هتسقط بالإيه؟ بالأب، لأن الأم ما بتسقطش بالأب، ودي أم. يعني أم الأم ترث السدس مع ولود الأب طالما أن الأم قد ماتت. تسقط الأم، وتسقط من كانت من جهة الأب يا أم الأب بالجد بالأب. ولا تسقط به من كانت من جهة الأم، ويحجب الجد أمه أيضا لأنها تدلي به. يعني مات عن جد وأمه، مش الجد ده التركة كلها، وأم الأب مش هتاخد نصيب أم، لأنها هي أدلت به بمن أخذت التركة كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.